أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله جميل. فيما تجريان. اللهم ارزقنا يا رب. فيهما عينان تجريان فبأي كذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما الله فيهما عينان

الله أكبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله. فبأي ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله، حفظك الله يا شيخ. سن الله يرزقك. الله الله. فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله. فيهن خيرا فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟